بتاخد الوقت وتنفذها يعني. نحن الأرض تعرف لو ربنا بيسكتها ليك. والله دكتورة من الحين اشتريت الأرض بتاعتها بتاعت التجمع. أنا دي هتبقى بس؟ لا اللي مش اللي هتبقى بتاعتها. التجمع قبل أربع بحب شوية. وأقررت إن نحن نعمل فيها مجلس كبير وفي أعمالات منطقة خطاطي أو كمان كده يبقى دكتور نجاح يعمل فيه لقاءات خطاطية. حتى 96 كاملة وأنا بخطب في نوري خاصة بفضل الله تبارك وتعالى. وبعدين يعني طرفت استفدت واحدة جامعة في مصر. شو بقى الكلام في القلوب خلاص كده يا بنات؟ يعني أنا بخطب في شهر بخطب في 90 و50 أمور عشان العدد ده لا بعد كده بصراحة بخطب العدد الكبير البنين بس ما تأجبش عنه يعني. حضرتك كنت بتقولي ما موضوع العلم الإلهي؟ ما موضوع العلم الإلهي؟ لا خلينا دلوقتي موضوع العلم الإلهي دي مسألة بنكملها. أنا بس عايزة عشان أعمل ريفريشن كده لعقولكم في الموضوعات التي خلينا عشان نبقى كده أكملها مع الدكتور. يبقى الدكتور سامع إيه بتقولوه وإيه لو عنده إضافة يحب يضيفها فمفيش مشكلة. بس أنا عايزة أوريه وبنات بيشتغلوا. ايه معنى الفلسفه وانت مفهومك ايه للفلسفه؟ لا مش واحده بس هي اللي هتتكلم، كله هيشتغل، كله هيقوم وهيشتغل. حته ان كل واحده فتحت لي ورقه وتسيب لي القلم عشان تكتب، لا احنا قلنا كلنا هنقرا وكلنا هنحضر وكلنا هنتكلم وكل واحده هتقول الافكار اللي عندها واللي طلعت بيه من قراءتها. علشان كلنا احنا في بعض مش واحد بس اللي بيتكلم. ها طيب انا اللي جنب الشباب. طبعا الكتب اصلا المشار دي بقى النقطه المهمه جدا عند الفرق بين رؤية الفلسفة الإسلامية في الأزهر ورؤية الفلسفة الإسلامية خارج إطار الأزهر. دي بقى حتة بصراحة محتاجة محاضرة مرة طويلة كده لو سمحت لنا الدكتورة تتكلم. ليه؟ لأن هما كانوا بيجربوا تدوير فكري معين. لما تيجي تقول له معاهم أنا عاوز حاجة مهمة جدا ما تدهوش فيهم. إذا قدرت هم ما يذوقوا فيكم مش خاصة تاني هم يذوقوا فيكم مرحبا، لكن احنا نذوق فيهم لا. عشان كده قلت لكم الأسبوع اللي فات الأسبوع الواحد أنا قلت أيوة برافو عليك لا مش فلسفة عربية مش فلسفة عربية لا إسلامية. هو كان قصدي يا دكتور دي رايله تكون فلسفه عربي ما ينفعش. فبعد ما اقتنعت ادي تغيير بسميها فلسفه جديده. انا بس هي فاهمه الفلسفه الجديده دي كنت بالنسبه كنت مؤقتا يعني هتضحك عليا تقنعني ان انا استنى بعدين قلت لها والله مش هقدر اضحك عليك زي ما اقتنعتي وتركت المساحه بتاعي للفلسفه العربيه ودخلت في اطار الفلسفه الجديده. سهل بعد كده اقول لك سميها يهوديه ثانية بسلمة جوزية هي في حرة. إذا اقتنعت أنها بسلمة إسلامية يا مرحبا يا في ذلك أنت مشكلة تستخدم واحد من التدليل ده وإحنا مش مينفعش. القضية اللي إحنا عاوزين رحلة نخليكم تفهم نعلمكم محافظة على أصالة التفكير الفلسفي الإسلامي الحق ما يدوم مع علم الكلام ولا يدوم مع التصوف. الحين عندنا فلسفة إشراقية فلسفة صوفي لكن هواش تصوف هواش تصوف. يا دكتور معلش حضرتك قلت ان الفرق بين الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام ان علم الكلام يعتمد على المنطق. في فروق تانية؟ يعني في فروق تانية؟ لا لا والله مش قصدي انا كده اسأل على اساس في فروق تانية يعني لو ما حضرنا كاصطلاح فلسفي هي تدخل باعتبار يعني باعتبار خلي بالك انا دايما ممكن باعتبار انها من الاسباب حتى لما تفكري هتعملي ايه ولا تشرب ايه باعتبار لازم اعتبارها. وزي كده بعمل قاعده للدكتور بقول ايه الاعتبارات المعتبره معتبره حلوه دي؟ ايوه مش فاهمينها. إذا قلت لي أقصد الفلسفة الإسلامية البحتة أقول لك شكراً ما ينفعش السلام عليكم ده ما ينفعش. إذا قلت لي أقصد التفكير الفلسفي العقلي بصفة عامة أقول لك من الممكن أن يكون كذلك. هذا معنى الاعتبار وعلى أي اعتبار النوع نخلط أمور كتير جداً خاصة في المشترك اللفظي وأيضاً المشترك الفكري. دي ما مش يعني زي ما في مشترك لفظي في مشترك في افكار متشاركه مترتب على هذا التشارك نوع من النفس. كمان المشترك اللفظي لا بد وان تفهمه فهما صحيحا. فاذا اردت ان تفهمه فهما صحيحا فلا بد وان تنظر الى الدلاله وهي مجرده الدلاله كمفرده مجرده ثم ننظر الى الدلاله مره اخرى باعتبارها مفرده في داخل السياق. وهنا بقى المشكله لسه واحده الصبح عشاء دخلوا لزياره المرشد حته مهمه جدا عشان خاطر الناس تطلع بره. في بنت من المنصوره هي بنت قديمه من بناتي واتخذت معاها في المؤتمر وبعدين يعني هي انسانه بصراحه محترمه جدا تقول لها يا بنتي بتحب تنزل القاهره فواحد من زملائنا بيقول لها يا جماعه شغلها عريس في القاهره، نزلت دي يعني تقعد في القاهره، هي في للاسف هي انا احد الاساتذه الافاضل، وفي عندنا واهلها عارفين وبنات عارفينها، فبتقول لها شغلها بقى للبنت دي ولسه عايش في القاهره؟ قلت لها اه، قلت لها مش عايز اتجوز اي حد، بس لازم حد يكون عقيده عليك. قلت لها اه، لابد يا بنت يا ميسه من النديه، من الندي لزوجك. لا يا استاذ، الرجال يصورون على النساء، خد بالك اكيد عندهم عربيه. قلت لها صح، ممكن نقرا الايه مع بعض؟ نقرا الايه بس صح؟ حته بقى هي قصه، يقول لك انا عامل لكم رساله مش كل تفصيل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وجنة الفرق من اموالهم فالصالحات عارفات حافظات للغيب بما حفظ الله. صح بكاية ذلك الرجال قوامون على النساء وكتبت وقتلت الصالحات قانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. انا حين ذكرت فضل الرجل سوى قضيه القوام. كان كثير جدا هي بعد ما سمعت لي قالت لي يا استاذنا انت بتعمل ايه في دماغي؟ انا اقتنعت. انت اقتنعتي؟ لا والله اسمعك فيني يعني. قضيه الاستخبارات دي مهمه جدا، وبالتالي قضيه الاستياقات زي ما في مشترك موجود. انا بقول في مشترك فكري. المشترك الفكري ده هو اللي بيعمل حتى حضرتك بيخرج مدرسه النشار، وهي مدرسه انا عارفها كويس قوي، مراحل ثانوي انا الاتجاه الاشعري المعاصر بين الانصاريه وخصومه، وكان النشار واحدا من اعلام هذه المدرسه الاشعريه المعاصره. ثم الدكتور حموله غرابه واحدا ايضا في داخل الازهر، جبت واحد خارج الازهر وواحد داخل الازهر. وكان الدكتوره فاطمه حسين رحمها الله ست محترمه جدا، لان انا حقيقه استبشر معها بالامومه، لأن أنا كنت بروح وأنا معيد في كلية البنات، وأعطتني مكتوبا رسميا وقالت لي يا يسري أنت تدخل كلية البنات ومكتبة كلية البنات في أي وقت يعجبك، وسمحت لي بهذا وأنزلت الدنيا عندها لي ست من تواضعها العظيم جدا، لأن حافظ القرآن وبوصيل بعض المسائل بنتكلم مع بعض. أنا كان وداني لقيتها عامله تقدمها وتحقيق الاباحه. فابتدينا نتواصل مع بعض. الشاهد اللي عايز اقوله المدرسه اللي خارج الازهر بيعملوا نوع من الخلط مع تقديرنا ليهم. نتكلم عن الدكتوره تماما في اللفظ المصطلح. فلسفه اسلاميه بحته مش علم الكلام. علم الكلام بحت مش فلسفه. تصوف بحت مش فلسفه ولا علم الكلام. اصول الفقه ده بالذات لا يمكن بدون ذوبان ابدا حد من هو طبيعته كامل قوي، مش من السهل انك تفككه، لان علم مبني على المنطق. ثم تم تقعيد قواعد الدين وتاصيل الاحكام الشرعيه. هو ده في كل العلوم برضه الكلمه العامه احنا بنقولها كل العلوم يعني ايه؟ لا قولي بقى، قولي داخل في العلوم، داخل في كثير من العلوم الشرعيه. لا ما هو يا جماعه نرجع لمشكله معانا في التصحيح. حددوا مفاهيمكم، كل العلوم مش قبلها. كملوا بقى عشان احنا مش هنتكلم. بعدين ابتعوا فيه يعني ابتعوا فيه واضافوا عليه ووثقوا فيه. بعدين الدكتور ده كلام معانا، احنا خلصنا على طول كده، ده الدكتور خطابي معانا ولا لا؟ انا قلت لهم قبل كده زي بنات زي بعلي صوت شويه او عشان طبعا عشان هي تشتغل. كده وكلام كلام براحة كده. صغير على قدنا عشان نتعلم. يعني ايه الوحده الاليه؟ يعني ايه الاليه؟ هو انا كلمه لا لا مش برد. لا انا بتكري على كلمه الاليه. الاليه دي كلمه كبيره قوي. قولي لي ايه ايه الاليه اللي انت تقصدي بيها؟ يعني خلينا نحدد اللي يوريني انا افضل زي ما انت. احنا كنا متعودين مثلا في الكليه احنا بناخد المنهج وبنسمع كلام مثلا ولا وزن تيجي بعد اذنك هي اصدار احنا تحديد الموجهين ياخد بايدنا ويقوينا ويبتدي وده صح يعني وده اللي هنعمله بعد اذن الاستاذ الحلو الدكتور سفير وده اللي خلانا نتواصل مع بعض. ليه انا هناك والدكتوره هنا والدكتور يحيى الصنطه والدكتور مش عارف مين ده المسؤول عنه؟ ليه انا كنت عندي اقتراح ايام ما كان في قلق ايام اسامه العبد كنت بقول له قال والله كويس عايزين ننزله انا المفروض اروح مع بتوع الوجه البحري والوجه والدكتوره تروح وتيجي وتتحرك ليه؟ لان في تيم من الاساس الافاضل اللي يسند ليه وتدريس الوجه الدراسات العليا انا اسف الكلام ده اقوله هو بيجيب الولد يقعد يقرا كتاب وهو بيعمل ازاي؟ خلاص يعني يحصل ولا لا؟ تمام. يلا السلام عليكم. أعمل إيه بقى إن شاء الله؟ حين أبدأ لغرض من كده زينة. برضه اسمح لي سيادتك إن أنا أرد عليك علشان أنا مش عايزاكم تعتمدوا على إني دايماً تبقي قاعدة ومستنية الإيد الخارجية هي اللي تمرد. أنت لما أنت من جواكي أقنعي نفسك إن أنت قادرة على إن أنت تعملي حاجة كويسة. أنت من جواكي قادرة على ان انت تبقي حاجة احسن. كل ما في الموضوع زي ما الدكتور لسه والكلام ده احنا مجرد ان احنا نوجهه. بس احنا نوجه نعلق ننصح دي شغلتنا. ودلوقتي العلم في التعليم اللي بتتعلم النشر والتعليم التعلم وكله ماشي على كده دلوقتي. انت التعلم الذاتي يعني ما التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. ايه التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة؟ ان انا اللي ابتدي انقش وانا اللي اخرج وانا اللي ادور وانا اللي اشوف وخصوصا ان وسائل المعرفه كلها بقت قدامنا متاحه دلوقتي. يعني انت معطوش زينا ان احنا عشان احصل لي على جمله قد كده في بحث بكتبه لازم اروح اجري على فين واجري فين لا انت دلوقتي بقيت وانت قاعده كل حاجه اصلا متاحه قدامك وسهله وجميله ولطيفه وبسرعه. فانت اقنعي نفسك. يعني انا اخذت وحضرت وده مش عيب. انا اخذت دورات تدريبيه كتيره جدا في التنميه البشريه والحاجات اللي بتعملها المركز البريطاني لتنميه المراه وحاجات زي كده كتير. ولسه يوم الاحد اللي فات ساعتها استاذنت من الدكتور كنت رايحه في المركز البريطاني. انا شايفه انه مش عيب. انا شايفه انه مش عيب طالما في حاجه انا اقدر اتعلمها. استاذنا الدكتور نجاح كان وهو في هذه السن سن ايه؟ الدكتور نجاح كان عنده 75 سنه ويوم استنى بس يا دكتور بعد اذن حضرتك يوم ما قبض الدكتور نجاح نازل من عندي من البيت واخد سندوتشات وفاخر وقال لي اعملي لي اكتر وعملت له تستر هنا يا بابا ولا قال لي لا اعملي لي سندوتشات عشان لما بتعملي لي سندوتشات كل ما اكبر بكبر ربع صغير لان لما بكبر في البيت بكبر كتير فبتعب. عملت له السندوتشات اللي جه هنا ادى محاضره هنا ويوم بتاع لما رحنا بقى البنك عشان نشوف الحاجات لقينا في شيك في البنك بتاريخ 20/11 اللي هو يوم الوفاه. طلع من هنا راح على الجامعة خد الشيك بتاعه وطلع من الجامعة على البنك حط الشيك وطلع من البنك على جامعة عين شمس. كان منتظم كطالب دراسات شرقية في جامعة عين شمس بيدرس لغات شرقية لأن هو كان دايما يقول لي كده يقول لي أنا بكمل العدة. كان بيسميها العدة. قال لي زي الصنايعي بالظبط لما تبقى معاه شنطة عدة. أنا شنطة عدتي هي اللغات والكتب. فدرس كل اللغات الأوروبية إنجليزي وفرنساوي وألماني وأسباني وطلياني ولاتيني ويوناني حاجات زي كده وراح يدرس لغات شرقية. درس بتاع أردن وفارسي وعبري نفس التفريق ده. يعني خرج من الجامعة راح على يلا يا دكتور لا أنفع انا عايزه اقول لكم ان التعليم ملوش سن ملوش وقت. كل ولا الشروط، والتعليم مش محتاج ان حد يوديك ولا يجيبك، انت ام بنت وبتدي. راجل كان وصل 75 سنه وعنده مرتب كويس والحمد لله، ما يزور الحال ومبسوط، كان ممكن قوي يقعد وما فيش مشكله، مش محتاج ان هو يتعلم ثاني ويزود. لان انا حب العلم وحب المعرفه كان بيخليني لغايه اخر لحظه اي كتاب يلاقيه مش موجود عندنا في المكتبه، ونفسي ان شاء الله اخوك تيجي تشوف المكتبه قبل ما تبرع بيها. مكتبة رهيبة عندنا، أي كتاب في أي تخصص كان يحب يختاريه ويجيبه، وإذا ما لقالوش نسخة في السوق كان يصور ويطلب من الناس كده يعني. لا العلم حلو يا بنات، العلم حلو، اتعلمي اقري كتير، حب العلم وحب القراية، هتلاقي نفسك فرقتي خالص، فرقتي خالص خالص خالص. وجنب العلم والقراية حبي على حفظ القرآن الكريم. لا هو ده بقى المهم. هقولك على حاجة، بس اقرأي كتير، كل ما تقرأ كتير في القرآن الكريم هتلاقي وانتي بتتكلمي في أي قضية من القضايا ربنا هيجيب لك الهند بالآية اللي تأيد الكلام باستمرار. فأي واحد يبقى معاك شهادات قوية جدا، فأوعي تستخسري أبدا مجهودك وطاقتك في إنك تتعلمي وتتزودي، ما تستخسريش. ويعني الكلام اللي قلته زينب هي طبعا عندها حق، عايزه حد، لكن ما تسيبيش نفسك وتفضلي متراهله لغايه حد هو ياخد بايدك، لا انت اللي ادي وعفري لغايه ما تبتدي تقرر اللجان. نمشي في يعني كلامي ده يا دكتور، كلامي ده مشكلتي قوي جدا اللي انت قلتيه. وعرفتي جزئيه ثانيه بعد اذن الدكتوره برضه، انا بتعلم من الناس خالص. بمعنى لما يكون مثلا في تيار او في اتجاه طالع بيطرح طرح، الناس بتهاجمه، انا ما بعملش كده، انا بروح اشوف مكان الطرح ده الناس دي بتقول ايه، افهم انا بنفسي، ما اخدش العلم بواسطه، الواسطه دي احيانا بتفسد النقل، اشوف ايه التوجه، ابتدي اعمل نوع من الاليه اللي على لازم تعمل الاليه او الاسلوب او الطريقه ان انا ازاي اتعامل مع الناس دي، واعمل على سواء بالمصطلح التعليمي للفئه المستهدفه مننا احنا كمفكرين كدعاه كاساتذه في الازهر، مين هم الفئه المستهدفه؟ احنا لازم كده مش الناس اللي مره دول هم الفئه المستهدفه، واحنا بنطحن على الطرح من الكل عشان ايه؟ عشان نقعد نتكلم احنا مع بعض، انما عشان نقول ايه؟ الفئه المستهدفه دي ضايعه مننا عشان مش حاطينهم في دماغنا. وعيد الخطيب اللي بيطلع يخطب الجمعه ما بيحترمش عقل الناس، وانا بعمل نوع من الاختبارات، انا كنت اعمل خطبه الامام وانا الخطبه شغاله، فبقول للوالد اللي جنبي حضرتك ما تعرفش ما تعرفش كده شغل بيتكلم مثلا خطبه شغاله، كمان خلصت الصلاه وصلي الصوم ولا كان مش فاهم حاجه. ده بيهدد بالالم قلب. هذه القطيعه اللي احنا عملناها، انا شفت بنفسي الشيخ اللزاري مدرسه محترمه اللي راعي الفئه المستهدفه، اللي يقعد يحضر يعمل كده زي ما احنا بنحضر لهم، الفئه المستهدفه بنتعلم منهم عظيم. مصطلح الدكتورة خطير جدا، سوق العمل، سوق العمل مش معناه السوق بيجيب لي فلوس، نعم هذا مصطلح مقصود في البيزنس، هم قصدوا لما طلعوا سوق العمل كانوا يقصدوا كده، احنا سوق العمل ما هو احنا من اثنين، ياخد بيزنس يبقى لي ناس جمهور شعبيه بتسمعني بتلعب فيه كده، هو ده المجال اللي انا اقصد. اذا كمان بالاضافه للتعليم اللغات، بالاضافه للتعليم اقرا القران، والله الى الان احيانا اقرا الايه كمان في حاجه لما بقرا بالقراءات، القراءه هي شغله خطيره جدا، وخلينا نقعد نفكر يعني مثلا بيقولوا ممكن الاسراء كافر ليه؟ انا عشان بينكر ايه واضحه في القران، امر معلوم من الدين بالضروره، امر معلوم هو ايه؟ هو هو بس بيقول كده مش الكلام العبيط اللي بيتقال. طيب ما بالك لما تاخد الايه بدل لا ترتبن طبقا عن طبق، القراءه الثانيه لا تركبن طبقا عن طبق، يبقى ممكن الاعراب برضه كده يكون على هذه القراءه، لان المراد تركبن اي حصول الاعراب. الشاهد اللي عايزه هذا المفهوم، يعني انت كل ما تقرا قران وكل لما تعيد قراءته مره يعني هو لا يخوف من كثره الركز، يعني لا يبدا ولا يشتد من كثره التكرار ومن كثره الاستخدام. في حاجات لما تستخدمها كتير تبلى، ده بقى كل لما تستخدمه كتير بينتج ويديك نور ويطلع معاني، ولكن دي حقيقه يا ناس، دي قيمه ربانيه ربنا اودعها في هذا. هذا هو السر الخطير اللي هم الذهب الله يبتلئ منهم، جعل السنه الضعيفه والحسنه، وحسن الحسن دي كلام مصطلح، مكانها مصطلح الضعيفه والحسنه والموضوعه وهذه المصيبه، جعلها فوق القران. ودي مصيبه كبيره جدا وقعنا فيها. احنا تربينا على ان مشايخنا القدامى في حاجه اسمها ركن، في حاجه اسمها سنه، وفي حاجه اسمها هيئه، حاجه اسمها مستحب، كل ما يكاب الدستور على الشريعه والمعارضه. طلعوا لي بقى القوه الهول اللي طلع، الهول الموازي ده، الدين اللي على الدين الموازي ده، سنة سنة سنة سنة يا ابني. الآية بتقول كذا لكن السنة، الآية بتقول كذا السنة. أنا مش عايز أفهم كتيرة جدا، الموضوع أمر خطير جدا، حتى ضاع القرآن وضاعت معانيه بسبب هذا الغرور اللي هم قاعدين يأكلوه يأكلوه يأكلوه، اللي أنت بقى عايز ياكلنا إحنا. بعثت بالسيف بين هذه الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ده إرهاب، إرهاب وقتل للناس. في نبي يبقى كده، صوروا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرحيم اللطيف بالناس الرؤوف، ما سماه إلا رحمة للعالمين. تصوروا لي بهذه الصورة الفجة الفظيعة، وكل سنة تضحك عليا يا شيخ. أنا بقى ما بيهمنيش، يطلع ياسر بابا يقول للناس أتجوز مراتي المسيحية ونبي عنها بسم الله السلام عليكم ولا عايز عليه. يا ابني من الدعاه كده ازاي تبقى واقف؟ ايه الخيانه دي؟ ايه؟ مين علمنا الكلام الفارغ ده؟ بتسلمه عرفه في الناس دي لما ضاعوا بالازهر، الناس بتقول لك دور مع الناس الموازيه. لا انا عاوزكم انتوا الفئه المستهدفه بالنسبه لنا، وانتم لكم فئه مستهدفه بين الناس، كل واحد وصلته الأسباب يعني أي غلط شيء. كلام أستاذنا لا يعني إنكار السنة، طبعاً السنة دي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هو كلام صميم من حيث إن إحنا ظن الناس على مدى أحقاب طويلة تتداول السنة وتتعامل بها إلى أن خفت صوت القرآن تماما، وده طبعا خطأ فاحش. أنا المفهوم عندي كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يأتي للباطل بين يديه ولا مخالفه، هو ده اللي خليني مروحة الأول. وما دمت أنا عندي الشاهد من القرآن الكريم، وما دمت أنا عندي زي ما قال أستاذنا القرآن الكريم دائما يعطيك جديد كلما قرأتيه باستمرار، كل ما تقريه وكل جيل وكل جيل هيطلع منه جديد. وإحنا والله العظيم يعني اسألونا كل ما نعمل نقرا القران مع ان احنا مثلا حفظناه قبل كده وقبل ما كذا مره، لكن حتى هذه اللحظه كل ما ارجع اعيد قراءه ايه ثانيه او سوره ثانيه الاقي نفسي بفهمها الفهم الجديد ثاني يناسب الوقت ويناسب الظروف ويناسب. لا، القران الجميل الكريم جميل بكل معاني جماله، قوي بكل معاني القوه. ولذلك انا بقول لكم حاولوا تبقوا مرتبطين ارتباط قوي بالقران، حتى لو ما حفظتوهوش دومي على القراءة المستمرة باستمرار. أنا النهاردة جبت لهم الآية من شوية الدرس، شفت الفجر. يمحو الله ما يشاء. حط الآية في السياق دي بيحس عليه، أدركت الفجر ولا لا؟ عشان ما حدش يضحك عليه. بعد إذن الدكتور حياته ونصف شريكتوني بعد المباراة. الدكتور العلامة المحترم إبراهيم خليل. اسمعني؟ لا لا. أنا أخذ أستاذ التفسير وعلوم القرآن وأنا مدرس. صدح الدكتور إبراهيم خليفة في قلب كلية أصول الدين وهو يقول هذا الكلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله ولا نصفه ولا ربعه ولا ثمنه، وإنما فسر بعض آيات حين نسوا. وأعلى ما يتكلم هذه الحكمة، إن لو النبي فسر القرآن كان الناس قالوا ده بس هو ده تفسير النبي، ما حدش يخرج عنه زي ما هم بيقولوا دلوقتي كده. قسم الحديث هذا وما يعرف الشيخ إبراهيم خليفة، عشان كده مش هنبني بالكلام اللي اتقال. الشيخ إبراهيم خليفة بيبني السنة وحضرت الاستقرار بنفسه، وكان يدير استقرار الدكتور المسلم. كنت حاضر السيمينار بذلك، لما كنت خليفة بيقرا من رايي، بيقرا تقريبا جدا، انا كنت هتكلم. بيقرا رايي لا بدماغه، بيقرا واحد عايز يوافق القسم الحديث اسمه عز العقل، ده يقول ده فبنت خليفه راجل محترم جدا. فجيت لما جه عز العقل يقول له قال له سلم له، يقول له هذه تحتاج لقب، هذه تحتاج معارضه. فجيت يقول له سلم له صاحبنا شغال، قال له سلم له صاحبنا شغال. فعمل زي يا اخي بقول لك سلمنا، ما بتفهمش هذا البحث، ما تتكلمش. صاحبنا الثاني مش فاهم، بطلع لي انا برضه كده، ما قلت لك سلمنا يا اخي، انقل للنقطه اللي بعدها. احنا قاعدين وسط علماء مش وسط ناس عوام. انا قلت لك سلمنا يبقى خلصت، هات اللي بعدها. لو قلت لك سلمنا تنقل اللي بعدها خلص. ساعتها مدير السنار قال انا اقترح ان تسند ماده ادب البحث والمناظره باسم العقيده الى الدكتور خليفه. كان ليها ناس محترمين كان عندهم ذخائر ماتوا ولا تستمع لكلمهم، وطلعوا لي شويه العيال اللي عاملين نفسهم اساتذه الان ويتنططوا علينا ويقول عليهم الاسم، وكانهم عايزين يشطبوا على هذا التاريخ، وللاسف يساعدهم بعض الشخصيات المعروفه برضه في الاسلام. لا يمكن، ستظل المدرسه القويه الباحثه عن الحق التي تجعل الناس هي الجهه المستهدفه، وندي على القران ونهتم بالقران عشان نعمل التوازن. ده امر مهم جدا، مش مجرد حكاوي، لا العلم اللي مش حكاوي، مش كلام. الخبره انتوا ما سمعتوهاش، ما تعرفوش الخير، ما تعرفوش اللي حصل. كلام مكتوب في الوقت والله انا اسال انك ما تكش اعرف. ماذا سالت؟ وليه فيها ما تسكتش؟ ليه؟ مش محتاجه دم وتضيع وقت وعلى الدم وعلى الاعصاب يا اخي، خلاص اسال. فنحن نريد ان نكون على قدر. انا ما بلاقيش طالب. وقال لي خلاص ارسلها. هو ارسلها بعدين؟ خلاص هو بسرعه. هتعدي دم يعني. لا مش فاهم، لازم اقعد احلى في دماغهم وعندي صوت الثاني وخبط وانتهز كرسي ان هو سلم واقتنع يقول لك يلا اجهز عليه. ما ينفعش كده. لا لا لازم تسمع مع هذا الدكتور. طيب الغياب انا عملت.

وعارف تخبره يعني ايه. فبسأل واحد من أساتذة الحديث وقال يكون قرع من الشباح معنى او القرح، هل لك يكون زي ما نصح كده يقول المعنى السطحي البسيط المعنى المعنى العميق انت كده كله يعني تخصصه وشغل وعايز من كتب الشراح. ما فيش وقت عايز من كتب الشراح، انا وقت مع كتب الشراح بتوعنا. ها فالشاهد انكم ان في احنا زي ما الدكتور شويه التعليم مستمر دائم عظيم انت جيت ثلاث ساعات ده شيء شيء وصل للاستاذ ماشي يا عم وصلت للاستاذ. انا باجي وضعي لنفسي ايه الهبل اللي انا كنت بكتبه ده زمان ده؟ وروح بس هو اللي بيكون مقطعه وبينزل الهبل كده ودي لو ما عملناش الكلام ده. ولذلك انا لا استفيد من العلاج يعني ما وصل للمستقبل الجامعه. وللاسف الشديد في ناس تقول لك ماشي يا عم تعالى بلاش ويزعلوا ويتكرسوا ويغضبوا وده انا هتعمل تعمل وده انا هتعمل تسوي وده انا هتعمل مش عارف ايه و و و و. فاذا محدش يزعل. ليه بنعمل كده؟ عشان عايزين كلهم حلوين واقوياء وزينا واحسن. لقد توفر لكم ما لم يتوفر لنا. مش ضروري الاعتماد على الدين ولا يعني زي ما قلت الدكتور تقريبا انا جننت مش عارف اعمل ايه. يا عم جرى الرايك قال لي لا. وجرى ازاي؟ قال دماغه. طب دماغه ماشي بس مرتبه المصيبه مش منه. والله مرتبه يا دكتور استدعيني كاني ماشيه مع دليل منطقي تسلسل المنطقي الخطير اللي انا عايز اقول لك اتعلمت في هذا الناس. معقول ولا مش معقول؟ واحنا عشان تبقوا عارفين او رايي نفسي يقولوا ان الواحد ما بيحبش حد يبقى احسن منه الا مين؟ مش كده؟ بالفعل انا واثق في الدكتور نفس الشعور. بالفعل انا بالفعل انا وصلت بنته زي بناتي زي ساره وسهيل والولاد زي معتز. انا بالفعل بعتبر هذا الاعتبار زي ما قال لي في الكونسيل وانا قلت مره زمان احد الاساتذه لما كان بيتعامل معايا قسوه وانا مدرس مساعد مديله قلت له يا اخي اعتبر لي فلان ايه مالك ايه دي؟ انت بتتعامل بالطريقه دي ليه؟ انا كنت بسكت الطريقه دي ليه الاسلوب ده؟ قال يا اخي انت بتتضغط وبعدين انا ما بتضغطش وفهم ان انا كل ما برد عليه بقول له اصل انا بتتضغط بقول لك عاملني عاملني وانا بقول له اللي عامل الفكره يطرحها احنا هنا مع بعض ممكن نطرح فكره ونلخبط ونتلخبط قال يعني ايه؟ يعني الكسوس كله عندنا وانا سعيد حياة الدكتور. انا ممكن اقول حاجه غلط يعني انا واحنا في المحاضره فاتت لما الدكتوره بتتكلم عن قضيه العلم الكلي ان احنا مش محتاجين نركز على قضيه اننا نؤكد انه لم ينقلوا العلم الجزئيات العلم الكلي ما هو مندرج تحت هذا العلم مندرج فيه تحت منه العلم الجزئياتي مندرج مش محتاجين. والله صحيح حقيقه انا مدرك هذا وسعيد ان احنا يعني يمكن انا بحب اكل كتير اه فعلا مش محتاجين عشان كده نتبادل مع بعض ونميز ان احنا مش بنقول محاضره لا احنا مش محاضره خالص ندير المحاضره ولا نلقي المحاضره لكن انتوا بتجبرونا احيانا ان نلقي المحاضره فيلا نشتغل مع بعض. انا برضه ما زلت عايز اعرف انت فهمك للفلسفه الاسلاميه ازاي؟ جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل يعني بتعلمنا كيفية العلم بالأشياء على حقيقتها وهو يعني وأيضا يعني الفيلسوف بيتاخدنا كمنهج في كل حياته يعني لأن هي توصل للحق يعني ولكن مفهوم الفلسفة بالنسبة لي لما قرأت يعني ممكن أقول يعني الفلسفة الإسلامية مفهومها عند كل يعني مفهومها يعني بالنسبة لكل فيلسوف على حدة بمعنى إن فيلسوف يعني كل فيلسوف منهم أضاف جديد عن الآخر وتميز بشيء عن الآخر فهي تعتبر يعني فأنا ما أقدرش أقول عن الفلسفة بيها مضمون معين لا لأن كل واحد دي منهجه زي برضو زي علماء التفسير برضو بييجوا يتكلموا وأنا سؤالي كان إيه؟ مفهوم أنت إيه عن الفلسفة مريم ما حدش يرجع لها يعني أنا لو اتكلمتي لو الكلام كان مكتوب عندي في ورقة مش هتجي أكتر من 30 جنيه بقالي 25 30 لأن أنت أصلا السؤال نفسه ما فهمتهوش وبالتالي اديتيلي إجابة مختلفة تماما أنا عايزة أنت فهمك للفلسفة الإسلامية فهمك لما يسمى فلسفة فهمك للون ده من الثقافة الموجود في الفلسفية في العالم الإسلامي إيه المجتمع الإنساني هو إيه؟ يعني هم بروح عندهم علشان يدوهم وعلشان يجبروك ان انت تتكلم وهم يكتبوا بس ما ينفعش مفهوم الفلسفه الاسلاميه عن مفهومك مش مفهوم الفلسفه الاسلاميه يفرق كتير يا جماعه السؤال ايوه على فكره ممكن تتعدد المفاهيم بس تبقى صح مفهومك انت ايه؟ ايوه كل واحد ممكن يكون مفهوم مختلف بس في النهايه هتلاقي ما ايه؟ هتلاقي المصادقات صح بتصب في مكان واحد مفهوم ان الفلسفه الاسلاميه هي توفيق ما بين العقل والفكر العقلي المعاصر او القديم سواء يعني اللي كان موجود قبل كده او اللي موجود دلوقتي مع النصوص القرانيه والنصوص النبويه بطريق عن احنا نفهم النصوص القرانيه والنصوص السنه بطريقة عقلي يقدر ان انا اوفق ما بين القضايا العقلية اللي بتعصرني برا الاسلام مع القضايا اللي داخل الاسلام. ايوه ايوه برضو الفلسفة الإسلامية ان انا ببدأ اشغل عقلي وببدأ افكر بشوف المواضيع الجديدة في المجتمع اللي بيعاصرني وابدأ ان انا افكر فيها تاني زي مثلا ان هي مثلا يعني التكفير الغزالي للفلاسفة في الثلاث مسائل اللي هم انكروها انكروا علم الله من الفائدة نعطيتي على مرحلة كده تانية ما بضرب مثال بس سرت نفس المرحلة التاريخ الفيلسوف عامة الفيلسوف وخاصة الفيلسوف الإسلامي هو في الآخر عاوز يوصل للحق وعايز يوصل للحقيقة اللي هي يعني ما بتتغيرش ان احنا عندنا مبدا حقائق الاشياء ثابته لا تتغير فالفيلسوف في الاخر عايز يوصل للحق عايز يوصل الحقيقه عاوز يوصل ان كل قضية عندي تكون هي في الاخر حق ثابت. استاذ دكتور هو الفلسفة الإسلامية يعني تراث من تراث الفكر الإسلامي. ماشي؟ انا شايفه ان كان هدفهم انه في ناس بتتكلم النقل القران والسنه فقط ما نخرجش عن حدودهم. ما نخرجش عن حدود القران وعن حدود السنه يبقى انت حاجه تانية خالص يا كافر يا كده. ف فهم شافوا ان احنا نوفق بين العقل والنقل، وان العقل الصحيح ما بيتعارضش مع النقل الصحيح، النقل الصحيح ما بيتعارضش مع العقل الصحيح برضه، فشافوا ان هم يوفقوا بين ده وده عشان يخرجوا بفكر ان احنا يعني ايه نطابق الواقع يعني، او نتجدد مع الواقع، ما نقفش عند حدود حاجه معينه. وشايفه برضو ان الفلاسفه المسلمين ما وقفوش عند حدود مثلا الحاجه اللي جات لنا من يونان، لان في اراء منكره لاصاله الفلسفه واراء مؤيده لاصاله الفلسفه. اللي منكرين لاصاله الفلسفه بيقولوا ان هي حروف يونانيه، يعني حروف يونانيه، كلمات يونانيه بس بحروف عربيه، خدنا افكارهم وكتبناها بعربي وخلاص. وفي اراء طبعا مؤيده لاصاله الفلسفه بتقول لا، الفلسفه فيها جوانب ابداعيه، احنا ابدعنا التوفيق بين الدين والفلسفه، وابدعنا المنطق الاستقرائي في مقابل المنطق السوري بتاع ارسطو، ابدعنا حاجات كثيره جدا، يعني اتكلمنا عن الاله والكون والعالم، واتكلمنا زي ما هم اتكلموا وابدعنا فيها، وان احنا ما فيش مشكله ان انا استفيد من حد قديم، بس في نفس الوقت احط فكرتي واحط رايي، مش غلط ان انا استفيد من حد قديم. وان ثقافتهم برده يعني هم كمان قامت على حاجات قديمه، مش مش مش ابدعوها من نفسهم. ما اعرفش يعني، لا هو كلامكم يعني مش بيخرج عن الـ عن الـ عن الصحه كتير، لكن هما الاثنين كلامهم معقول. يمكن عامل نوع من الخلاف، خلي بالك كده ده بصراحه بخلاف الجنب يعني. او يمكن عشان الجنب ده خد عنصر مفاجئ. ايوه بالظبط، خد الخط ما عرفش يركب شرط البحث تماما، زي قلت التقليد بتاعي كده، التفسير من حوالي 5 صفحات ولا أدنى. قل إن الباحث يريد أن يحاكم أرسطوطاليس ومنطقه وفلسفته بفكره هو ومعتقده هو، وهذا يترك في الآخر إن اعتقد أن القول هو الصحيح وده النموذج ويحاسبك أن وقال كده هو البحث دي بتبقى وزنية وزن العبارة كده وزنية. فالمهم أنا رديت البحث فكتبوا لي تاني وكأنه هم عاوزين البحث يمشي مش التعارض بس، قالوا لي إن الباحث عدل وأنا يكفيني هذا الصراحة عدل ولا رؤية في فكرته. قلت لهم برضو التعديل مقبول، التعديل عبارات كذا كذا مقبول، لكن رؤيته مرفوضة نفس الرؤية وكأنه عاوز يعدل عشان يجاز لازم أهمية بعد قال يسلم جامعة أم القرى معانا بحس كبير جدا من بعدها ما بعرفليش ولا بحث ولا مش عارف. هذه العقيدة الخالبة يقول لك آه، وعلى فكرة في مشايخ عندنا بتقدر تقسم العقيدة يمكن الخلط او الاشكال اللي بيحصل ده لما سببه هو التفرقه اللي في عمر المتفرقه اللي بين الكتاب والبين الان. لا الخلط ده جاء من التفرقه بين موضوعات الفلسفه. احنا لو رجعنا لكتب الفلاسفه القدامى ومؤلفات الفلاسفه القدامى ومن اطلق عليه اسم الفلسفه او فيلسوف هنلاقيهم فكرهم تنوع في كل جميع العلوم، علوم العصر بتاعهم في كل علوم العصر هتلاقيه مفكر، هتلاقيه لغوي، هتلاقيه فلكي، هتلاقيه رياضي، هتلاقيه هندسي، هتلاقيه علمي، هتلاقيه كيميائي، هتلاقيه كله. ده انا عايز اوصله لكم، عايز اوصل لك ان الفلسفه مش هي شويه الكلام اللي بيتقالوا فيهم الحاد وفيهم كفريات او فيهم كذا او فيهم كذا او فيهم العقول العشره او فيهم كلام ارسطو او افلاطون. الفلسفة في مفهومها الشامل هي بتضم كل الفكر ده، والفكر اصلا لو انت قرأتي الكتاب اللي انا بقوله ده هتعرفي قد ايه كلمة فلسفة اسلامية بتشمل ايه. بتشمل الفكر كله اللي قام على نوره وضوءه ورقيه التحضر العالمي في ذلك الوقت، ما يسمى بالعصور الوسطى اللي كانت وسطى عند الروميين وعصور المسلمة وقت كان العصور مشرقة في الشرق وفي بلاد الإسلام. تمام؟ فحتة إن أنت دايما تدرسي الفلسفة على إن هي أقوال أفلاطون وأرسطو واللي أخذوا منهم الفلاسفة، لا مش هي دي الفلسفة بس. الفلسفة هي كل اللي وحدة متكاملة على إن هو ده الفكر بتاع الفلسفة بتاعنا. ده الفكر الفلسفة بتاعنا. لكن علشان كده لما هم استخدموا العقل والعلوم العقلية لما بدأت تحصل مشكلات في المجتمع الإسلامي وبدأت الفرقة وبدأت المشكلات اللي حوالين الإمامة والمشكلات السياسية اللي بدأت تحصل، بدأ يهاجم هذا اللون أو بدأ يستخدم هذا اللون من ألوان الفكر على أساس إن مش كله دخل في هذا الفكر المصيبة يا دكتور. علشان ما حدش يزعل مني والله العظيم انا ماليش علاقة الطالبة دي ايه سمتها، انا لي علاقة بحاجة واحدة بس معلش الدكتورة، الطالبة دي عقلها بيفكر ازاي من اي تصرف سلوكي في خلفية فكرية بتحرك تلعب كده لما يبقوا كده المصيبة الكبيرة دي كان الحشو يدخل قصة العقيدة أنا أقول لا ولا ولا والدكتورة تتفق معي مشكلة. أنا عايزاك تفكري وتقرأي كتير جدا حول قضية سبب الهجوم على الفلسفة الإسلامية. إيه كان سبب الهجوم على الفلسفة الإسلامية؟ عايزاك تحضري لي تحضري الدرس تقرأ كتب كتير في الموضوع وتشوفي انا عايزه الاسباب الصحيحه الحصريه وراء هذا الموضوع عشان انت هتفهمي ايه سبب الهجوم على الفلسفه. لما تعرفي بعد كده انه ما كانش سبب علمي ولا ثقافي ولا حاجه، وانها معظمها كانت عوامل نفسيه وعوامل شخصيه وعوامل فرد وغيره. فانتوا حاولي تجاوبي على هذا السؤال زي ما قلت لك رايي عنه بعمق و بتاع قصه. اتفضلي. انا كنت عايزه اقول هي بتقولي عن الفلسفه ان هي فكره وتفكير، كان في كتاب الدكتور نجاح في مراحل الفكر الفلسفي بيقول ان اصلا مجرد ما الانسان يفكر ان هو يعدل عن الفلسفه ده بحد ذاته تفكير فلسفي، ده بحد ذاته بنحسبه تبع الفكر الفلسفي. مجرد ان انت تشغلي فكره يا ريت يا ريت تقدري توصلي وتقولي لي اسباب مقنعه او الاسباب المقنعه، خلينا نبقى محددين اكتر الاسباب المقنعه وراء الهجوم على هذا النوع من الوان الفكر في المحيط العربي. يا دكتور انا لاحظت بس انا موبايلي رجع مني فحطيت معظم الارقام عندي الاولى. انا لاحظت المره اللي فاتت واحنا بنتكلم في مساله العلم الالهي واحنا بنقرا النص، لان النص ما فيهوش اي كلام يقول ان هم ما بيعلموش ربنا ما بيعلمش الجزئيات، فانا يعني حتى كنت بتساءل يعني طب ايه اللي وصل مثلا اللي بيشرحوا الكلام او اللي اخذوا انطباع عنهم ان هو يقول ان ربنا ما بيعلمش الجزئيات او ياخدوا يعني لازم مذهبهم يعني نفس كلام، ممكن يكون الفهم الخاطئ يعني. انا اديتك سؤال مش عايزاك تقعدي دلوقتي تقولي لي يمكن، لا انا عايزاك تجيبي لي ادله عشان دي اللي انت يعني الحاجات اللي احنا بنسالك فيها دلوقتي التساؤلات دي كلها هي دي اللي هتفتح لك كل الابواب اللي هتخليك بعد كده تفهمي معنى الفكره الاسلاميه ازاي وايه موضوعها وايه اصلا حكايتها. اقراها ده محتاج منك تقرا كتير اقرا كتير، ما تعتمديش على الكلمتين اللي بتاخدهم هنا، ما تعتمديش على الكتاب اللي انا بديهولك او الدكتور بيديهولك، لا وسعي قراءاتك واقرأي العلم كتير ده كتيرة مش لازم تخصص. ده أنا أقول لك بالضبط. أنا وقت عن الدكتور نصار عامل كتاب اسمه الفلسفة الإسلامية قضايا والمناقشات. كتاب جميل كنت بحضر له فريد نهاية الكلام عن الجزائر. كنت في الكلام صدر العلم أنها سيئة كل ليست زي العيس ولا عيس على الجزائر. الحقيقة أنا هو وقت وقت كذا مش عارف الدكتور شفته ولا لا. الشيء اللي كنت هيتقوله في من الأشاعرة يقولون بالكلمة الصفات على الذات، والذين يقولون بعد الصفات هي عين الذات، وبعدين عن الكلام ده كون يفيد عن الغزالي وهو المصدر موجود في كل حاجة. أنا بس طلبت من الراجل في الشفاء العين ليه؟ لأن أنا لا أستنكر فعلا يعني هل فعلا شاذ الغزالي وقال بأن العلم هو عين الذات زاد على ذلك، وهل كلامه هذا في صفة العلم فقط ولا في الصفات صفات المعاني كلها؟ أنا أرى أن خلال هذا الكلام روابط عندنا والمسلمات أحيانا بتلاقي إن رأي طلع كده كطفرة يبتدي من الله، فلازم نقرأ لازم نقرأ ده مش عيب. ليه؟ لأنك بتتكلم في منتج بشري مش ربنا. لا ممكن يكون فات عليا يا إلا تطرق كلمات عن طريق الأنبياء والرسل وعن طريق الأشكال. بأي شكل من الأشكال. هقول لكم طب حد عارف ليه؟ دي برضه لو أنتوا بتقروا بجد حد تكلم. دكتور أعرف إن عشان يعني لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. يعني ده دي الإجابة اللي هي دي الإجابة اللي يعني البسيطة لا مش كسب بس كمان من القرآن دي الإجابة البدائية اللي أنا معتبرها بدائية تفضلي لأن الله يراعي في الناس إيه تاني يراعي كل العباد أيوة إيه خلاص أفضل فهم هو أصلا بالتفكير إنه هو لابد أن يكون للتعمير صالة مفيش فايدة يعني اجتهادات لا تقوم على إن أنت قريتي انت لو انت لو قرات في فكر اليونان لو انت بصيت لفكر واحد سقراط الفكر الراق الجميل الحلو ده الفكر القائم على الاخلاق جيد جيد كده بشكل عشوائي واحد زي اشتري معاك المشروع عارفه ولا مش عارفه لا مش عارفه لا قلتوا لي ايه اصل حلو ده تاريخ الفلسفه والدين لان الاول هيجيبها تاريخ الفلسفة والدين ربنا زي ما بعت أنبياء ورسل في ناس معينين ليهم فكرة الكلام مش هين مش كده مش أنا بقى. قرأت لبعض الكتاب إن هم بيعتبروا إن أرسطو نبي أو حاجات زي كده يعني واحد زي أرسطو لما يجي مثلا يتكلم عن الوجود الإلهي بيقول لك المحرك الاول او المحرك الذي لا يتحرك هو طبعا كل الناس بتاخدها من حته المحرك الذي لا يتحرك وازاي او ما بيتحركش وده بياخدوها من وجهه النظر السلبيه لكن لو انت خدتيها من وجهه نظر الراجل زي ما بيتكلم باسلوبه هو بيقول ان كل متحرك يتحرك من اجل تحصيل كماله ومن وجهه نظره ان ربنا الاله حاصل على كل صفات الكمال هو مش محتاج ان هو قضيه العاشق والمعشوق فكل واحد يعترف بوجود إله ويعترف بأن الإله ده حائز على كل صفات الكمال ومنزه على كل صفات النقص ومصورين إن دي كلها أفكار تكون عشوائية فاكرين؟ واخدين بالكم؟ فده اللي أنا عايزاه تسأليه لما أرسطو بيقول الله عارف يعلم ذاته لكن لما نقول لا يعلم شيئا عن العالم لان العالم ناقص مش هدفه انه لا يعلم بمعنى لا يعلم لا هو عاوز لا عارفين هو عاوز ليس بس بمعنى ثاني ليس كمثله شيء هي بس مختلفه مش عارف انا قلت لك وفيه لما تختلف لا وصلت الحق لك انا ممكن هو ليه رؤيه القضيه ليس كمثله شيء بس مش بالمفهوم بتاعك لا وانا بعد ما اقرا ان هو المحرك الاول والمحرك الحائز على كل صفات الكمال انا لا اتصور ان هو بينكر عن الله انه ولا يكون عالم بالظبط كده هو كويس انه مش شايفه يعني انا لا يمكن اتصور ان هو ممكن يقول حاجه كده بعد والا هيبقى بناقض نفسه بالظبط وبعدين في واحد زي ما ستي قلتي العقليه دي اللي انتجت الفكر المحترم ده يصل بيها الامر الا انها عشان تنزل تم في العلم؟ لا هو عاوز يقول كل النقائص لا تليق بذاته عرفت هذه النتيجه يا بنو تفك يا ابن لما واحد زي سقراط يقول اعرف نفسك بنفسك مش دي وفي انفسكم ابرز بسهوله منين جابها دي اللي احنا عايزين نقوله لحضراتكم ان ما تقعديش تاخدي افكار الغير وترددين على ان هي كلام موثوق بيه وكلام نهائي في العلم لا خلاص العلم ما فيهوش الكلمه النهائيه لغايه دلوقتي الحمد لله اقرأي وما تقعديش تقرأي وتكتفي بالقراءه في الفلسفه والمنطق والملل والنحو وخلاص لا وسعي قراءاتك وادخلي في التخصصات الاخرى قراءه الحديث وقراءه التفسير وقراءه التفسير وقراءه علم النفس وقراءه الاجتماع وقراءه التاريخ رأي تاريخ العلوم هتفتح لك حاجات كتيرة جدا جدا جدا فاهمين؟ فالموضوع انا بعتبر ان انت في حالة جهاد السنتين دول واذا ما كنتيش هتقدر ان انت تنجح في السنتين دول النجاح المطلوب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا بكلمك جد كأم مش بقولك علشان ان انا بخوفك، لا انا بقولك لان انت المفروض تتحملي امانه امام الرب. انا بعتبر ان الوضع اللي احنا فيه ده رساله احنا بنأديها. انا عمري ما باجي هنا في على ان دي وظيفه ولا مهنه ليا اقتصدت منها اطلاقا، انا باجي على ان دي رساله بأديها. اذا انت مشيتي على هذا النمط واعتبرتي ان انت ماشيه في طريق رساله عشان تبقي لسان حال الله سبحانه وتعالى اللي هو هيكلم البشر، يبقى انت عايز تغيري. والله انا قصرت بس نقطه، عشان كده انا واحد من الناس انا مش تهمني ايه اللي يبقى بالفعل، والله مش تهمني ان انا معتقد ومتاكد بفعل الرساله بالاديه. وكمان انا اتمنيت لما لقيت الدكتوره لو تعالى متفقه معايا في نفس الاهداف، ومش عايز يعني اقول نقطه ما يكون في بعض الامور ده شيء طبيعي. انا العموم اول مره والله بتكلم مع الدكتور يسري اي حاجات علميه اول مره، يمكن ما قريتش اي كتاب يعني للاسف الشديد. يمكن عندنا دكتور كان فيه كم كتاب للدروس يعني، بس برضه انا اسفه وبعتذر. انا عايز اقول يعني ان احنا مش متفقين مسبقا على اي حاجه اطلاقا يعني، وده دليل ان الحق الحق لا يعارض الحق بل يؤيده ويعاضده. عبارة الدمشق هذا والله يعني يعني اللي هو ده الكلام. وحضرتك الدكتور مؤيداتي، انا بقول لك لانه مش بايدك انت، انا بايدك. ايوه انا عارف، احنا اثنين متجهين. لا انا ليه بقول مؤيداتي حضرتك؟ لان انا سعيد بهذا اننا اتفقنا من الاراء، ما اقصدش كده، انا بس عاوز دعم منك، فعشان كده بتشبث باي حد يعني. وانا الهدف مش اكتر من كده. وفي نفس الوقت والله انا بخاف عليها، بخاف على اي حد، لان انا ممكن انتوها مشغال على الناس وانا مش هامني اطلاقا. شغالين دب دب دب، ايه القضيه؟ تعرف ايه حصل بعد كل ده؟ لما بعتهم الورقه دي لنفسها، لما شفت الناس بتسمع ما شفتيش مين دخل؟ الحمد لله شفتهم. كنت طالعه يعني هم على بال ما وظفوا نفسهم جابوا كلام. ايوه كده هم على راسهم. لا مش شفتهم جم بس كده مع بعضهم. لا مش لا هم ده انا فوجئت كمان الفحص وهذا من دقيقه ثانيه. لا يا دكتوره لا، الاداب تقاليد الجامعه لا تمنع. انا لما اجي احضر المحاضره دي تقول لي يا دكتوره ده اسمي اللي احضرت لازم اعرفه. بس يا دكتور عشان حدث غريب ان مثلا دكتور يستضيف دكتوره من الكليات. ايوه انا عارف هم عايزين يشوفونا انت بيقولوا ايه؟ خصوصا ان انت مشغول. انا مشغول ايوه هو بص يا دكتوره صافي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان كده لا لا يعني لا كويس أنا مش لا عشان بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان لا لا عشان لا أنا لا لا لا لا لو ما كناش بنضع العلم وتحقيق المعرفة الحقة على أنها رسالة بص يا بنات، احنا عندنا قاعده شرعيه جميله جدا بتقول كل عاده تتحول الى عباده بالنيه. عندنا في اول قاعده تعرف ولا اسمك ايه؟ هانم. هانم معلش انا كان عندي ظروف طبيه ومش عارف اروح حاجه زي كده. والله العظيم لو انت نويتي والنيه لله سبحانه وتعالى ان انت بتخرجي من اجل تحصيل هذا العلم لخدمه دين الله سبحانه وتعالى والاعلاء كلمه الحق، ربنا هينصرك من حيث لا تحتسبين، لان انت هتبقي خارجه في حمى الله سبحانه وتعالى وخارجه في نصره الله سبحانه وتعالى. وربنا زي ما قلت لك ما بيسيبش لما يقول انت نصر الله على نصركم وانت بتقدمك. فانوي وانت خارجه زي بالظبط مع اما بتحسب البول تاكل ولا ما تاكليش، ما بتحسب العرض بتشربه ولا ما بتشربيش. يمكن انا بنات اللي حضروا معايا يمكن سمعوا الكلام ده اكتر من مره. فانا لما باكل لو انا نويت نيه تربيه ابن الري يا رب يحفظه ويحميه ويرجعه بالسلامه، كان دايما يقول لي كده ماما انت بتعملي حاجات كتيره، خدي نيه قبل ما تعملي عشان تؤجريه. اه والله كلام صح. اخد نيه انا هتم تتاكل وفعلا اخد نيه، وحتى وانا باكل يا رب انا نويت ان انا اطعم من غيرك من رزقك لكي اتقوى على العمل الصالح واتقوى على العباده و وعلى فكره شرحك حديث ان الاعمال والنيات ده والكلام ده. ايوه بتقول مرتين بتقول مرتين المره الثانيه ان ربنا بيديك اجر النيه التوبه اللي انت وهبتي الفكره دي ان انت تبقى في طاعه الله. والله العظيم الله يسلمك الله يرحمك يهديني توصلني بشطه في 6 اكتوبر وده انت هتنزل اي حد لا هنزل. هو مش الواحد لما يكون ناوي يعمل خير ويقدر عليه انا سكتني من الكلام ده جنب جميل وتطلع تصلي مع السيدات وكلنا نرجع مع بعض. فانت احتسبي فانت حبيبتي احتسبي وجربي كده ان انت تكوني في طاعه الله سبحانه وتعالى وشوفي ربنا هيدلل كل العقبات ازاي. والله هتلاقي كتير كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبرده يعني انا ما دلت سيادتي معاكم ان مش انا اللي هقول لك المعلومه. انا هستناك لما انت اللي تيجي. وانا عايزه امحو امحي من عندكم حته ان انت تمسكي اول ما تعودي تمسكي ورقه وقلم عشان تسجلي. التوليد مش التهكم مش الجزء الاولاني بالمعنى بالمعنى بعض الدوله الثاني منه عايزين مولد. وانتوا عارفين عن المعتزله في نظريه التولد. ها؟ كلمه اولد المعلومه او القضيه من ذوات قضايا اخرى ومشاكل كثيره اخرى للدين فرح ودم لبن ودمنا خالصا سائغا للشاربين. برايك كنت كده وزي ما قلت لك اعملي ورز يومي للقراءه ساعتين مثلا من اليوم ولا حاجه ان شاء الله ربنا هيسر لك الامور. وما زلت حته ان فهمك للفلسفه تحضري تحضير كويس وتيجي تقولي تقولي القاء مش تقولي انت قاعده خايفه كده ومره جوه ومحجوزه وعامله دماغي كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. لا انا عايزاك تبقي واثقه من نفسك وتبقي واثقه من المعلومه اللي انت بتقوليها حتى لو كانت غلط. احنا بقى هنا عشان نوجه البحث في الغلط دي هنصححها لك هنوجهك هنشيلك هنساعدك. ده اللي احنا بنقوله. ليه؟ علشان بس تبقي انت عارفه ان لا انت المسؤوليه بتاعتك انت مش بتاعتي انا. انا مسؤوليتي بفتح لك ابواب بس انت عارف تدخلي وتمشي وتتخبطي مره وتقومي مره وتقعي مره وهكذا. فهماني؟ انا ممكن انور لك حته اسند شويه قبل الموضوع. سهل قوي خلوا بالكم سهل جدا الساعتين دول اللي احنا بنقعدهم معاكم. اجي انا والدكتور طلهاب كده زي الكورنر براس الصغيرة بتدوسي عليه وجود جدا جدا خلاص بتخلص الدنيا تمام وخلص. وانت هتكتبيهم في ورقه زي اللي معاكي لكن مش هطلع لا مش هطلع كده معايا هطلع زي ما بطلع كده البنات اللي هم ولا عارفين حاجه حافظه يعني حافظين مش فاهمين. لا انت حاجه ثانيه انت بتعدي وبتجهزي اعداد تغيير خاص عشان تبقي انت. انا بقول لبناتنا اللي هم بتوع السنوات الناقله بقول لها في السنه الثالثه والرابعه بقول لها انت مميزه. فما بالك بقى مكان كمان تقول في الدراسات العليا لا دي اكثر تميزا. حطوا في النار المستهدفين دايما. ايوه المستهدفين لازم نفوق الناس خصوصا المشاكل اللي هي العصريه صارت دلوقتي بقى كتير قد ايه. أيوة. لا لازم تكوني على مستوى المسؤولين. وبعدين خليكم انتوا بعيدوا عن السوق عن الشبهه وانا اقعد مع المسؤولين وادخل يدوك الايجار واشتغل معاك. انت مالوش دعوه. انا سعيد جدا بالمعركه. عايزاكم انتوا تسيبوا افكار الناس. انا عايزاكم انتوا تسيبوا افكار بما ان انتوا اللي عايشين العصر وانتوا اللي بتتعاملوا العصر. انت سيبي افكار. انت سيري افكار تحمسنا احنا كمان ان احنا نشتغل معاك. مش مجرد ان انت قاعده عماله بتتلقي خلاص انت خلاص دور التلقي ده خلص. انت دلوقتي اصبحتي مشاركه. انت مشاركه دلوقتي في المسيره. تعرفي دي بنت بتقول لي انا بكره الازهر مش بطيء لكن لما بشوف حضرتك وفلان في زميل كده اخر تاني في المسلمين السلام في مكان تاني انا ببتدي عادي غير. انا بقول لو شافت كمان الدكتوره لو قاعد ولو شافتكم انتوا كمان ازهريه ان شاء الله بركه عليكم. انا متاكده ان هم يعني المحاضره الجايه هيكونوا اكثر من النهارده بكثير. ولا زي ما قلت ما تنكسوش مننا. لا احنا قاعدين مع بعض عشان نعمل نطبخ العلم ونطبخ ونطلعه حلو كده للناس. حلو الكلام بتاع الاكل ده. فهم الفلسفة. وقلنا ايه تاني؟ هي بقى بنقوم على يا ريت يا ريت تقدر تحط ايدك على النقاط الاساسيه اللي هي كانت سبب في الهجوم على الفلسفه والفلسفه، لان دي نقطه خطيره جدا. يعني هدفها القضاء على يعني لون مميز من الوان الفكر الاسلامي، لون مميز. فكون الهجوم يبقى متجه على هذه الجهه بالذات، يبقى في حاجه حلوه، يبقى في حاجه حلوه مضيعه بالظبط. عايز بس لازم دكتوره بس كله امانه ودقه، ممكن حسينه وممكن اسماء عشان الكلام ده كان الخلاصه دي تتكتب على الصفحه اللي وراكم عشان يجهزوا معاكم زي ما عايز. بس اللي بنفس الكلام ما حدش يدي كلام يعني ايه مش بتاعنا، على انه من منكم طرح من دكتور بعد المحاضرة نحن فهمنا كذا، انتوا ما تفهمتوا. انا ليه؟ عشان مش عاوز كلام ينسى الثانية ولا الدكتور. طيب هقولوك على حاجة، اكتبوا ايه اللي انتوا هتحطوه على الصفحة، وحد يتواصل معايا ابو زيد تبعتهولي على الواتس ولا اي حاجة. ايوه طبعا، وانا ارجع لكم اقول لكم انا موافق على ان الدكتور عشان تقوله انا اصلا ما اعرفش. الصحة والعافية دكتور. هو حضرتك عندنا ما نطلعش نسخ من الكتب اللي احنا بندرسها، يعني عايزه فكره دي بعيده جدا. في حين ان معلش اسف كل مشايخنا في الاتجاه الثاني. لا انا بدي ده خد ده. طب انا كده يبقى ممكن يبقى عندي انتظام في الشخصيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل واحد عاوز نسخة منه، أنا مش عاوز نسخة منه. بدليل الدكتور قال لك إيه؟ إيه مفهومك أنت؟ إيه مفهومك؟ إيه مفهومك أنت؟ ما تجيش إيه المقصود بالفلسفة الاستدلال أنت، أنت فاهمة إيه؟ وحتى لو قلت لها ده بعد كده إنها تتحدث المفاهيم، فاكرين؟ إحنا عايزين كده، قلت لها أنت فاهمة إيه؟ لا دي ما فيهاش انفصام يا حسينة. انت دلوقتي بنعتبر نفسك في مرحله اعداد، وانت دلوقتي بتبقي يعني تبع طور الاساتذه. فانت دلوقتي في مرحله يعني احمدي ربنا ان ربنا بعتني انا والدكتور مثلا يوسف المخرج عشان يفهمكم النظر صح في الموضوع. لكن معنى ذلك ليس معنى ذلك ان انت تهبلي الاساتذه الاخرين. لا انت محتاجه ان انت تسيبيهم وتمشي معاهم بما لغايه ما تاخد الشهاده وتاخدي منهم الصواب. اذا حسيت فيهم مرونه للمناقشه والاخذ والرد في الموضوع اعملي. اذا حسيت ان هم لا جامدين وعايز رايه بس خلاص مش مشكله. انا بعمل كده. انت عايز الدكتوره الاستاذه المحترمه قال دول بيشوف انا بعكيره فيها ميزه او انا ببص بصه فيها ميزه بمعنى ايه؟ تعرفي معلش يعني الشعب بتاعنا والمجتمع بتاعنا اتعود على حاجه، لو كلنا الدين الامور راحه كده والدنيا كده هتلاقي برضه في نوع من القهوه. يمكن الجماعه دول عاملين زي الاوتاد احيانا عاملين انضباط حتى لو اختلفنا معاهم صح ولا مش صح. دي رؤية الحسنه اللي انا واخدها منهم رغم انهم بيهاجموني انا، بس مش قضيه عندي برضه، بس انا واخد منه رؤيه حسنه. بص يا استاذنا، هو اللي انا فهمته من حسينه ان يعني مثلا انا وحضرتك بنقول لا احنا ما بنقولش على الفلسفه كفر. هنقول هنعمل ايه يا دكتور؟ هنقول غصب عن لا هقول لك على لا مش فاهم موقف ولا مش موقف زي ما قلت لك كده. قررت اتكلم معاها بس انا اتمنى خطتك تبقى قويه ومعاكي الادله اللي انت قدامها. ده في يا دكتور بعد اذن حضرتك انا في طالب عندي كفر الفلاسفه قال ده رأيي ورأيي كذا وكذا يكفر. أنا شيء ما اديتوش درجة على مسيرة إن هي لا ضريته ولا بطله. يعني قلت خلاص ما يقدرش بالكلام ده. يا دكتور بص يا أستاذنا، أنا يمكن حكيت الحكاية اللي أنا هحكيها لكم في دقيقتين كده، يمكن البنات ممكن يكونوا عارفينها اللي كانوا حاضرين. أنا رحت السعودية. أنتوا عارفين أول ما بروح ساعة ما رحت هناك أولا كنت صراحة مطلوبة. لا قدمت في إعارة ولا كلام من ده، لقيتهم الناس اللي بيتكلموني صرفت برضو بعد جهدي اللي انا والدكتور قعدنا وانا كنت اول مره اسيب بيتي واسرتي واولادي كده. والدكتور قال لي برضو استنى جربي وشوفي استريحت خدي الاولاد ما استريحتيش كفى الله المؤمنين وكفاني الرعايه. هما هناك انا رحت جامعه الملك شروط في الرياض. بيقولوا عليها الجامعه الايه المتفرجه او الجامعه العلمانيه. هما مسمينها هناك الجامعه العلمانيه لان هي متفتحه شويه يعني. بشكل عام السعوديه هما ما بيحبوش المواد العقليه. المنطق والفلسفه وما اعرفش وعلم الكلام والحاجات دي هما بيحبوهاش. فدايما يرموها على مين؟ احنا بنسمونا المتعقدين. يقوموا رامين علينا احنا المواد دي. فاحنا اللي بندرسها. المهم اول ما رحت فادوني مادتين في الدراسات العليا كنت رايحه بدرس الدراسات العليا. فلسفه اسلاميه وحاجه اسمها وسائل مبشرين اللي احنا بنقول عليها ناس بتشرح مبشرين. فاول محاضره انا متعوده دايما اول محاضره بقعد اعمل فرشه كده للايه للمقرر كله والقصه الفلسفه الاسلاميه ايه حكايتها وازاي ومنين متاثره كده. حكايه بحكي حكايه بتاعت الفلسفه الاسلاميه. ومشيت لقيت البنات بسرعه مفيش ثواني رئيس القسم بيبصر فيا كيف يا دكتوره لا تكفي لي يعني ايه دكتور فرشه الفلسفه؟ قال لي والله احنا هنا دراستنا للفلسفه الاسلاميه على مذهب الامام الغزالي يعني هو ما بيحبش الامام الغزالي يعني. وبنكفر الفلسفه. وحصلت مشكله جامده بيني وبينهم على ان لازم ادرس الطريقه بتاعتي. قلت لهم انا كنت هنا مطلوبه وانا لغايه دلوقتي كان بقالي بشهرين هناك او حاجه زي كده على بال ما جهزوا لي جدول وما اعرفش الكلام ده. قلت لهم انا لغايه دلوقتي بصرف من معايا وجايه بلبسي وذهبي وحاجتي ومش محتاجه دلوقتي. انا جايه لكم عشان انتم تطورين. لو انا مش عاجبكم طريقتي في التدريس رجعوني بلدي زي ما وانتوا عارفين بقى المصريين لما بيروحوا هناك بقى وخايفين على العاره وهيفنشوكي هيمشوكي وكده مش مشكله. واتمسكت بان لا الفلاسفه مش كفره وانا مش هدرس بالطريقه بتاعتي. ما خلاص سابوني ادرسها بطريقتي. لما انا لقيت المشكله دي في الدراسات العليا طلعت نفس الماده عن البنات الصغيرين اللي هم في مرحله النقل. لقيت المدرسه نفس الحكايه. انا ما بقتش اشرح لهم. انا بقيت اعمل ايه؟ احضر قضايا معينه. بص يا بنات عندنا النهارده هنتكلم في الاسبوع اللي جاي هنتكلم في القضيه الفلانيه. حضروها هنيجي الاسبوع اللي جاي نتناقش. بس القضيه دي اقرؤوها من كتب الفلاسفه. قضيه مثلا العلم الالهي. قضيه علم بتاع ده قدم العالم. قضيه انكار البعث او انكار بعث الاجساد الحاجات دي. ناقشت يعني ركزت على الثلاث قضايا اللي هم بيكفروا بيهم الفلاسفه. والله العظيم يا بنات البنات كانوا يروحوا ويرجعوا الاسبوع اللي بعديه كيف يا دكتوره بتكفر الناس دي؟ كيف يا دكتوره ده بيقولوا كلام مظبوط وكلام ما فيهوش حاجه غلط؟ والله احنا طلعنا النصوص بتاعتهم من كتبهم وده بقى اللي انا استخدمته معاهم ان قرايه في كتب الناس دي انت عايزه تعرفي الناس دي منين؟ لو يعني عايزه تعرفي الدكتوره سمر قالت حاجه تعرفيها منها ولا تعرفيها من حد جيرانها؟ قالوا لي لا الاصدق ان يبقى منها عشان نبقى واثقين ان ده كلامها هي. محدش تاني يتقول عليها او حد تاني يزود او ينقص في حاجه من كلامهم. قلت له يبقى نرجع لكتب الفلسفه. انا فعلا ساعه ما رحت لقيت كل السودانيه اللي راحت قبل مني والمصريه اللي قبل مني كلها عاملين مذكرات كده ومجتهدين قوي في ان هم بيكفروا الفلسفه. ما جمعت بقى المذكرات وبصيت كلهم بيكفروا الفلسفه. قلت لهم يا بنات انزلوا بصوا البنات نفسهم هم اللي بقوا كل الدكتوره. ما هو الراجل بيقول اهو ان الله بيعلم كل شيء وبيعلم الجزئيات ايضا ولا يعرف عن كثير عن علوم الصلاه نفسها. كيف يا دكتوره ما هو عمال يقول المعاد ان هو زي ما هو للروح وهو للبدن؟ كيف يا دكتوره ما احنا بنكفرهم ليه؟ قلت لها السؤال ده بقى مش تفهم يعني اسو. ولذلك كل المجموعه دي انا قعدت هناك 9 سنوات على بال ما اتخرجت المجموعه دي من تحت ايدي غير ما يجي 4 سنوات كل سنه بترمين في المقاول والترم الثاني البنات يسجلوا في المقررات العقليه وبعدوا خالص طول الفتره دي عن حته ان هم يسجلوا عقليه. والله يا دكتور يوسف ام القرى عملت فيها نفس يعني عملت انقلاب في عقليه البنات لما الرجاله هناك بقوا يستغربوا ايه ده البنات بتختار الموضوعات ازاي؟ اصل حضرتك انهم سابوا الفلسفه يعني؟ ايه؟ سابوا العقليه وسابوا ايوه مش سابوا العقليه يعني لو ان الفكر ده محتاج ان هو يتخدم بقى عايز يتخدم عشان فين اشتغل فيه؟ حتى لو هو هينقله، حتى لو هيبقى نقله بس كويس اشتغل. حتى لو كان عندهم كفاءة في حاجات معينة في ولد ولد عامل دراسة نقدية للوضعية المنطقية عند زي جريمة محمود. فجابت جماعة الدكتور السابق بقح. فبقول له يا عبد الله، عبد الله الدعجاني سنة تانية. هتعرف تشتغل في زي جريمة محمود؟ قال لي والله احنا نجمع كله ونشتغل. فأنا بصراحة شكيت حتى قال لي مش عارف اشتغل. للأمانة بتاعت ربنا وغيره. وبعد ما خلص الرسالة قلت له فعلا كان كويس. لا والله دكتور عيال عقيدة. بس هي عايزة توقيت